لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، الله أعلم بما تصفون. في قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي حكمه وشرعته، وهذا دليل على أن رفض الدين معني به التزام الشرع والحكم. وإن كان استعماله في معنى الملة أوسع، الملة الديانة على بعضها، عقيدة وشريعة وعمل وأخلاق. الديانة ديان دين، دينك إيه؟ الإسلام. إيه المقصود بالإسلام؟ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الدين كاملا، الديانة الملة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، شرائعهم مختلفة ولكن دينهم دين الإسلام، الذي هو الاستسلام لأمر الله عز وجل. ويطلق أحيانا الدين على الشريعة، على الحكم. ولذا لو قلنا الأديان السماوية بهذا الاعتبار، يعني الشرائع السماوية لها وجه، ولكن لأجل الاستعمال الأغلب للدين بمعنى الملة، فبنقول لا، ليس هناك أديان سماوية بهذا الاعتبار، إنما هو إيه؟ دين واحد، دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. إيه الفايدة في الموضوع ده؟ الفايدة في الموضوع ده علشان نعرف إن قضية الشرع جزء من الدين، بل جزء يسمى به الدين، تسمى دينا. يعني الشريعة تسمى إيه؟ دين، لأنه بمعنى الخضوع. نستنى لما الإخوة خلصوا كلام. إيه؟ وإن كان استعماله استعمال لفظ الدين في معنى الملة أوسع أكثر استعمالا، إلا أن من أجزاء الملة التزام الشريعة والحكم، فلا يصح ولا يثبت دين الإسلام لشخص لا يلتزم شرع الله سبحانه الذي شرعه لجميع الخلق وافترض عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء به. بمعنى ينفع واحد دلوقتي يقول أنا مسلم على دين سيدنا عيسى؟ مش هيبقى مسلم على دين سيدنا عيسى إلا ما يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش واحد يقول الدين عند الله الإسلام شامل لكل أديان الأنبياء، فأنا هبقى على دين سيدنا موسى وعلى دين سيدنا إبراهيم، مش هلتزم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يكون خارجا عن ملة الإسلام، كافرا، كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال، وكذب الله عز وجل الذي قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول رسول إلى الناس كافة، فما ينفعش واحد يقول أنا هاخد العقيدة وابقى عليها مثلا بس مش هلتزم بالشريعة. ها؟ هذا شريعة ثانية. يعني زي ما بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى بيقول لك إحنا إيه؟ إحنا تبع الأنبياء، إحنا مش كفرة، وبس مش هيرضوا يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ده حتى لو صدقوه، يعني ولكن أبوا أن يتبعاه لم يكونوا مسلمين ولم يكونوا مؤمنين بأنبيائهم، لأن الله أخذ العهد على الأنبياء بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي وميثاقي. يعني هم أخذوا على أممهم أيضا ميثاق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي ما امنش بالرسول يبقى ما امنش بالانبياء دول، واللي ما اتبعش الرسول يبقى ما اتبعش الانبياء دول. ولذلك هو في عندنا درجه ان يؤمن بالرسول ولا يتبعه. يعني ايه يؤمن بقى؟ يعني يصدق به، يبقى كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود احبروا اليهود وسالوه عن اسئله لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، هما الرجلين دول اللي قاعدين، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا نشهد أنك نبي، فقال فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قال إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي. يعني إحنا مستنيين نبي بني إسرائيل عشان مستكبرين إن هما يبقى الرسول الخاتم من العرب. ها؟ وهذا الأمر طبعا كذب فعلا في دعواهم. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عملهم؟ عملهم معاملة الكفار، وحكم بكفرهم، وهم كفار عند الله، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لأن الإيمان ليس هو المعرفة فقط، الإيمان ليس هو مجرد التصديق فقط، حتى النطق بالشهادة دون أن يتبع الأشهد أن محمد رسول الله بس للعرب عشان إحنا لنا نبي ثاني، دون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون الإنسان مؤمنا، بل من الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لأن الإيمان ليس فقط المعرفة، المعرفة مع نطق الشهادتين مع الانقياد للشريعة. ايه دخل ورقة بقى؟ ايوه بس ما كانش لسه نزلت الشريعة. ورقة ابن نوفل آمن، نعم، وصدق وعزم على المتابعة لو عاش. ولذلك قبل ما تأتي لما جات له العقيدة صدق بها، قال هذا الناموس الذي يأتي موسى. وعرف من ايه؟ من من نوع الكلام. على فكرة كلام القرآن له ما يشبهه في الكتب السابقة في قضية في جذب تفكير الإنسان إلى الكون، السماوات، الأرض، الجبال، في عبارات يعني متشابهة جدا موجودة منقولة عن أهل الكتاب. فالفورق عرف أن هذا الوحي الذي الناموس الذي كان يأتي موسى، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا ليتني كنت فيها جذعا شابا حين يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيه؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قوم. فده لكن أحبار يهود عرفوا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وبعضهم قال للرسول صلى الله عليه وسلم نشهد أنك نبي، لكن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكونا مؤمنين. لو اتبع جزء وما اتبعش الشريعة كلها التزاما، أنا بقول التزاما ليه؟ عشان طب المعاصي مخالفة للشريعة. لا، بس الإنسان المؤمن بيلتزم بالشريعة إجمالا، التزامه يرى أنه ملزم بها، ولكن عملا قد يخالف. في فرق بين الالتزام وبين العمل، وإلا فعصاة الموحدين يرتكبون مخالفات للشريعة وليسوا بكفار ولا بمشركين. ولكن واحد هيقول لا أنا مش هتبع الشريعة دي، الشريعة دي هتنفعش معانا، يبقى خرج من الملة. حتى لو ايه؟ لو رد جزء من الشريعة وقال ده مش هينفع معانا، الحدود مثلا دي قسوة بالغة، والميراث مثلا الحكاية ان للذكر مثل هذا والأنثى مش ماشية معانا ومش هنلتزم بيها، يبقى خرج من الملة. طالما لم يلتزمها إجمالا وتفصيلا فيما بلغه التفصيل، ويكون عنده إنه لما يعمل معصية ويخالف يبقى مستحق للعقوبة ويبقى غلطان. لكن اللي شايف نفسه ما يلزمناش ولو في السجدة واحدة يبقى إبليس. إبليس قال إيه؟ قال لم أكن لأسجد، انا ما الكلام ده كلام مش صح، انا خير منه. النجاشي امن بالرسول صلى الله عليه وسلم وما طبقش. ليه ما طبقش؟ اولا ما كانش عنده علم بالتفصيل. ساعه ما جاله جعفر بن ابي طالب كان لسه في العهد المكي، وكان لسه ما نزلتش الايه الشرائع، وفي نفس الوقت كان عاجزا، قومه لا يطيعونه. هنقول طب يعني ازاي يبقى ملك عليهم؟ يعني قول له خليك عبد عندهم؟ يعني هو دلوقتي هم رضيوا به مسلم وخلوه ملك بتاعهم، ما يلزموش انه يترك الملك، وان عجز عن اقامه الشرائع التي جاءت بها شريعه الاسلام. الانسان ليه؟ لان هم لا يطيعونه، لا يطيعونه في ذلك ولا يقبلون منه. ولو هو ترك الملك استضعفوه، فلا نأمره أن إيه؟ أن يستضعف. صحيح، ولكن يكفيه أنه ملك عندهم يطبق ما استطاع ويعتقد وجوب شريعة الله عز وجل، ويفعل في نفسه ما يقدر عليه وما يعلمه، ويكون مؤمنا في ذلك. ما فيش أسئلة تاني. ها؟ متى تجب عليه الهجرة؟ يوم ما يكون في دولة إسلام تقيم الشريعة والمصلحة تكون في كده. وإلا فبعد وجود دولة الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرش النجاشي اللي أسلم إنه يجيله. ليه؟ لأنه قادر على إقامة الدين بنفسه في المكان اللي هو فيه. وقد سبق البحث في كون الملك مسلما، اللي هي من أول عند قول الله عز وجل قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قول مجاهد أن الملك قد أسلم، ولكن إحنا ما عندناش دليل قاطع على ذلك إلا أن عامة الفراعنة لم يسلموا، لأن ربنا قال على لسان المؤمن فما زلتم في شك مما جاءكم به، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك، فهم لم يؤمنوا، لكن أحدهم آمن ممكن، ممكن يكون الملك أسلم ممكن، لكن كان الملك ولا الملك ده لا تلزمه شريعة يعقوب، لا تلزمه شريعة إبراهيم. لماذا؟ اللي تلزمهم العقيدة، ولو جالهم رسول خاص بيهم بشريعة ليهم تلزمهم، لكن سيدنا يوسف جاءهم ببينات حول قضية التوحيد، ولذلك كان هذا هو اللازم لهم. اللي آمن بالرسول بأي رسول أرسله الله ووحد الله مقبول منه ذلك. شريعة الإسلام مختلفة، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، في زمن سيدنا يوسف وفي زمن سيدنا يعقوب كانش الملك يلزمه اتباع سيدنا يعقوب أو سيدنا إبراهيم، لأنه لم يرسل إليهم. إيه اللي كان يلزمه؟ يلزمه الإيمان، التوحيد. الناس اللي بتقول ان الملك ده مش من الفراعنه، احنا بنتكلم طبعا هو ليس فرعونا لانه لم يكن طاغيا، ماشي كده، وفي يعني قرائن تدل انه اسلم، لكن ده مش معنى ذلك ان هم دول هكسوس او كده، لان سيدنا ان المؤمن الصالح قال ايه؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك. يبقى إذن ده كان إيه؟ كان ليهم هم. وسبق الكلام أيضا على عدم تطبيق يوسف عليه السلام شريعة يعقوب عليه السلام على أهل مصر، لأنها ليست لازمة لهم، وإنما دعاهم إلى التوحيد والإيمان بالله سبحانه واليوم الآخر، وهذا الذي كان يلزمهم. ولهذا ساغ للملك أن يظل مع إسلامه لو ثبت على دينه، يعني لو ثبت كلام مجاهد. هو القرينة القوية اللي ترجح كلام مجاهد إنه قال له إنك اليوم لدينا إيه؟ مكين أمين، يعني أنت مطاع عندنا، فحيطيعوا في إنه يخليه وزير وما يطيعوش في الإيمان مستبعد. وبعدين هو يراه بمنزلة عظيمة، الملك يرى يوسف إيه؟ يقول أستخلصه لنفسي، فشايفه في منزلة عظيمة، فهذا يقوي قول مجاهد. طب إزاي فضل يحكم بالشرع بتاعه؟ لأن سيدنا يوسف ما أمروش أن يغيره، لأن الشريعة دي مش لا مش عامة للناس كلها، لم تكن للناس كافة. ومعنى تشوف أن كل رسول ما كانش بين شريعة مختلفة، في رسل اتبعت الشريعة الأنبياء، في رسل اتبع سيدنا هارون قالوا إنا رسول ربك، قولا إنا رسول ربك. سيدنا هارون رسول بيتبع شرع مين؟ موسى. ظل الملك ساغ للملك أن يظل مع إسلامه على دينه، أي حكمه وشرعه السابق، لأنه لم يرد ما يلزمه بمخالفته وتركه، وهذا لا يسوغ الآن لأحد من أهل الأرض مع شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني احنا شريعة الإسلام تلزم العالم كلها، مش كل واحد حر عايز يعملها يعملها، مش عايز يعملها يعملهاش. هو ايوه احنا مش هنكرهه، بس اللي ما يعملهاش يبقى كافر وهيخش النار، مش ان احنا نقول لا كل واحد يعمل اللي هو عايز يعمله وهيبقى ناجي عند ربنا، نعوذ بالله. حسب على ها ويحاسب على تفاصيل كل واحد، سيسأل عن فروع الشريعة، ويأسم الكفار على تركهم فروع الشريعة. يعني الأوروبيين والأمريكان هياخدوا ذنب على أنهم ما بيرجموش الزاني ولا بيقتعد السارق، زيادة عليه الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يعني ايه مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني هيعذبوا عذاب زائد على عذاب الكفر بسبب تركهم فروع الشريعة. ويوسف عليه السلام لما تحاكم إليه إخوته حاكمهم إلى شرعهم اللازم لهم بتوفيق الله سبحانه ومشيئته. ولما كان هذا الأمر دالا على منزلة يوسف عليه السلام وحسن تصرفه وتدبيره وعلمه، مدحه الله سبحانه إنه احتل هذه الحيلة ليه؟ عشان يردهم إليه، إلى شريعتهم. فقال سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء، أو نرفع درجات من نشاء. فالله رفع يوسف عليه السلام على إخوته درجات متعددة في الإيمان والنبوة وفي الخلق والسلوك وفي العقل والعلم وحسن التدبير. قارن بين الشخصيات كده هتلاقي فعلا حاجة شتان فعلا والله. ولما الواحد يتأمل كده، التأمل ده مهم قوي في البشر اللي انت بتعيش معاه. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. تستدل بها على ايه؟ وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيل. فالنظر ده امر، الامر ده للوجوب، ظاهره الوجوب. لازم نفكر في تفاوت البشر وتفاوت الدرجات عشان نعرف ان يوم القيامة هيبقوا متفاوتين ايضا. فسبحان الله في قسمه وعطائه وتفضيله من شاء بفضله ونعمته، والحمد لله على عطائه ومنحه وحفظه ورفعه. يعني احنا بنحمد ربنا على انه اعطى يوسف هذا العقل وهذا التدبير، ونحمد ربنا على انه اعطى الانبياء هذه العلوم والارادات وضعها في موضعها، بخلاف اللي بيعترض يقولوا ايه: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. طب اشمعنى؟ طب احنا عايزين، طب ما احنا كمان كنا نبقى انبياء. هو انت ايه؟ ده انت انسان، ده انت ده ده ده ده لو وضع الله النبوة عند ابي جهل وكده لكان هذا في غير موضعه، لكان ظلما. تعالى الله عن ظلمه، ان يعني يظلم يضع الاشياء في غير موضعها، ده كان منافي النبي، منافي للحكمة، منافي للعدل. العدل هو وضع الشيء في موضعه وليس مساواة. فاحنا بنحمد ربنا فعلا والله، سيدنا يوسف، نحمد ربنا على ما اعطاه، ونحمد ربنا على نعمه على الانبياء، ونحمد ربنا على نعمته على سيدنا موسى، ونحمده على نعمته على السحرة اللي امنه. الحمد ده يفرح قلب المؤمن ويخليه راضي، وما يقولش اشمعنى ابدا، وما يحسدش. القلب الحسود يفضل متعذب لغايه ما يسيب الحسد. شوفوا اللي حصل جاي بعد لحظه واحده في الموقف ده، عشان تعرف ان الحسد واكل قلب اخوه يوسف. قالوا ايه؟ يسرق وقد سرق اخو له. يا حاجه مش محتمله والله. تأمل كيف ذكر الله ذلك من خلال ذكر أفعال الرب سبحانه: كدنا ليوسف إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء. القصة كلها، الموقف ده موقف واحد ذكر فيه كام فعل من أفعال الله وصفات من صفاته الفعلية. كدنا ليوسف، المشيئة مرتين، إلا يشاء الله، رفع الدرجات، اختصاص من يشاء سبحانه وتعالى رفع الدرجات. ثم ختمت الآية بذكر صفة العلم لله سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. ف فوق كل العلماء وفوق كل ذي علم. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنه على من ظن أنها ثناء على البشر حين احتج بها من احتج على علم ابن عباس فقال له بئس ما قلت، فالله سبحانه هو العليم فوق كل ذي علم، وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه. فعلى العبد دائما أن يكون حاضرا في ذهنه أن الله هو الذي يفعل وأن ما شاء كان وأنه العليم سبحانه فوق علم البشر. أنت بتشوف أحوال كتيرة قوي، في واحد يقعد يبص في حتة ضيقة قوي إن فلان معاه أكتر مني، فلان أقوى مني، فلانة أحلى مني، ده في النساء، فلانة معاها هدوم أكتر مني، فلان معاه عربية أحسن مني. أنت دي بتضيق على نفسك وبتعيش نفسك في هم وغم، وللعلم صراعات الأرض كلها مبنية على كده. علشان إيه؟ أنا عايز أكوش على الناس كلها، أنا عندي الملك هذا لي، إنما أوتيته على علم عندي، أليس لي ملك مصر؟ حاجة مرض. المؤمن بقى بيبص للتفاوتات دي ويشهد إنها جاية منين؟ من فوق، إن ربنا سبحانه وتعالى الذي قسم الأرزاق، قسم العطايا، قسم الأخلاق. لما تلاقي واحد يبص في العيال الصغيرة والله العظيم تلاقي من بداية في تفاوت، تلاقي عيل قارف أهله وما يعني فعلا ما يبطلش وزن وتلاقي يسرق من هنا ويضرب ده ويعمل حاجة اللي تأدب وهو لسه ما بلغش، ويشتم ويسب الدين وهو لسه ما بلغش، وتلاقي عيل تاني ناشئ في بيئة منيلة بستين ميلة وتلاقي طلع هادي كده، هو بيعبد ربنا وملتزم واتهدى، تقول سبحان الله. والذكاء عطية من ربنا، الاي كيو ده بيتولد بيه الانسان عطية، واحد بيفهم على طول التاني تقعد ما فيش فايدة، المدرسين تلاقيهم عارفين الحكاية دي كويس قوي، تلاقي عيال بتفهم وعيال ايه ما بتفهمش، ده واخوه يقعد معاه علشان، وتلاقي واحد سبحان الله الاخلاق من انا والله لما اشوف عيال كده هو في اللفة اخلاقهم مختلفة. والله العظيم تلاقي عيل نرفوز جامد جدا وبتضايق، وتلاقي عيال تاني هادي كده. فعلا والله تلاقي فيه متفاوتين خالص، تفاوت في البشر عجيب، دليل على القدرة، دليل على الإرادة، دليل على الحكمة، لأن هو سبحانه وهم لسه الإنسان ما بيملكش لنفسه حل خالص، ما يعرفش، ما عندوش حل خالص، ولسه ما ترباش ولا تعلم، ومع ذلك تلاقيه مهيأ. وآتيناه الحكمة صبيا، يحيى عليه السلام وهو طفل وهو صبي ربنا أعطاه الحكمة وأعطاه الفهم في الدين وأعطاه العلم وهو لسه صبي. سيدنا عيسى آتاه الله الايه الحكم ده وهو ايه في المهد، قال إني عبد الله، وهو لسه في المهد، لسه مولود من لحظات وعارف النبوة ويقول كلام في منتهى الروعة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. ولسه هو ما يعرفش حاجة خالص، بس مبارك، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنت، مهما وضع في مكان انتشر الخير، انتشر الخير. سيدنا عيسى لما كان في زمنه بركة عظيمة، الخير هيكتر أكتر أكتر لما ينزل في آخر الزمان، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، اللي يشم نفس سيدنا عيسى من الكفار يموت، مبيد للكفار. ما هو ده معناه جعلني نبيا لما أكبر، لما يكبر، بس هو في المهد نطق بهذه الكلمات العجيبة، وجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. برضه لما ايه، لما يصل لسن الصلاه والزكاه بالصح كده. فعلى العبد ان يكون حاضرا في ذهنه ان الله هو الذي يفعل، وان ما شاء الله كان، وانه العليم سبحانه فوق علم البشر، وان يشهد حسن تدبيره سبحانه لعباده المؤمنين وتوفيقه لهم بما لا يقدرون عليه ولا يحيطون به علما الا بتعليمه واعانته، بل بيوفقهم من خلال تصرفات الناس التانية، من خلال كلمات الناس التانية. احنا قلنا ان ربنا اللي خلى اخوة يوسف الكلمات بتاعتهم تطلع منضبطة جدا عشان سيد يوسف ما ايه، ما يكذبش، ولا ما قال لهمش انتوا سرقتوا صواع الملك، ما هم اللي قالوا ايه ماذا تفقدون. كان ممكن يقولهم لم ما يعني ما الذي سرقناه، لم نسرق، لا قالوا ماذا تفقدون عشان يطلع كلامهم مظبوط. فانت ممكن تبص تلاقي المخالفين ليك يعملوا اعمال وهي في الاخر تطلع ليه، لمصلحتك، ولانك لا تقدر على افعال العباد ولا على عقول العباد ولا على اقوال العباد، ولكن ربنا لا يدبر لعباده المؤمنين. فتحمد الله، تقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت بشيء بعد، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. عجيب شأن اخوه يوسف عليه السلام، على الرغم من السنين وغيابه عنهم فلا يزال الحقد والحسد يملأ قلوبهم عليه. حاجة عجيبة والله، بقالهم قد ايه ما شافوش، وبعدين يقولهم على بنيامين عشان هم ولاد واحدة ويوسف واخوه ايه، وهو اخوكم، وبعدين دي كلمة تقولوها قدام الغريب بالنسبة لكم، حاجة عجيبة اوي. فهم يحاولون تنقيصه وأخيه طالما سنحت له فرصة في ذلك. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، عشان هم طول عمرهم ناقصين كده، هم عندهم حرامية. الله انتوا ايه، حاجة عجيبة قوي. بذلك يقول طالما سنحت لهم فرصة في ذلك، ويدلك هذا الأمر على طبيعة مرض الحسد والغل، وأنه لا يزول بمجرد مرور الزمن أو بعد المحسود عن الحاسد. شوفوا اليهود لغاية النهاردة بيحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والمسلمين، وإنما يزول داء الحسد باستعمال دوائه. إيه دواء الحسد؟ شهود قسم الله وعطائه لعباده، ان دي مش بتاعتنا، ان دي تقسيم ربنا، ان ربنا الذي اعطى. يبقى انت في الحقيقة لو اعترضت بتعترض على مين؟ عشان كده اول مرة يزول عنه الحسد امتى؟ لما قالوا له ايه، تالله لقد اثرك الله علينا، لما حسوا ان ربنا الذي اثرك، ان ده ربنا اللي فضله، وإن كنا لخاطئين. هنا أخذوا الدواء، هنا صلح حالهم، هنا تابوا فعلا. ثم كانوا بيقولوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، ما تابوش لغاية ما خدوا الدواء، دواء الحسد، إن ده أمر الله. شهود قسم الله وعطائه لعباده، وأنه يؤثر من يشاء بما يشاء. وهم إلى تلك اللحظة، لحظة الموقف بين سيدنا يوسف وقالوا له يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هم إلى تلك اللحظة لم يستعملوا هذا الدواء، ولذا لما وجدوا فرصة للطعن في يوسف عليه السلام وأخيه انتهزوها وسارعوا إلى النيل منهما، فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال ابن كثير رحمه الله يتنصلون إلى العزيز من التشبه به، ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل، يعنون به يوسف عليه السلام. قال سعيد بن جبير عن قتادة: كان يوسف عليه السلام قد سرق صنما لجده أبي أمه فجسره. عندنا دليل على كده؟ أخبار إيه دي؟ إسرائيليات. قال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان أول ما دخل على يوسف عليه السلام من البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة إسحاق عليه السلام، وكانت أكبر ولد إسحاق عليه السلام، وكان عندها منطقة إسحاق، منطقة ما يلف على الوسط، وكانوا يتوارثونها بالكبر، الكبير ياخدها، الكبير هو اللي يورث. فكان من اختبأها ممن وليها كان له سلم لا ينازع فيه. لو واحد خدها خباها يسلموه يسلم لمين؟ للي هو خدها منه، اللي هو صاحب المنطقة، ويصنع فيه ما يشاء. وكان يعقوب عليه السلام حين ولد له يوسف عليه السلام قد حضنته عمته، وكان لها به ولهن، ولها أي حب شديد، فلم تحب أحدا حبها إياه، حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات اشتاقت إليه نفس يعقوب عليه السلام، فأتاها فقال: يا أخي سلمي إلي يوسف، فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. قالت: فوالله ما أنا بتاركته. ثم قالت: فدعه عندي أياما أنظر إليه وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه، أو كما قالت. فلما خرج من عند يعقوب عليه السلام عملت إلى منطقة إسحاق عليه السلام، فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه، ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق، فانظروا من أخذها ومن أصابها. فالتمست، ثم قالت: اكشفوا أهل البيت. فكشفوهم فوجدوها مع يوسف، فقالت: والله إنه لي لسلم أن يسلم لها، أصنع فيه ما شئت. فأتاها يعقوب عليه السلام فأخبرته الخبر، فقال لها: أنت وذلك، إن كان فعل ذلك فهو سلم لك، ما أستطيع غير ذلك. فأمسكته، فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت. قال: فهو الذي يقول إخوة يوسف عليه السلام حين صنع بأخيه ما صنع، حين أخذه أن يسرق، فقد سرق أخ له من قبل. نفس الحيلة. ها؟ نفس الحيلة. لا، هو الكلام ده كله إسرائيل زي ما قلنا. هذا والذي قبله من الآثار الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. وإن كان لابد من التنبيه على أن ما تضمنته هذه القصص من اتهام عنه، من اتهام من لا يعرف عنه تهمة، يجب رده. يعني القصة الأولانية تضمنت إن حمى سيدنا يعقوب كلمين، كان عنده أصنام، مش كده؟ وهذا صهر من أصهار الأنبياء، مش كده؟ شكا يقول خصوصا من كان من آل الأنبياء أو أصهارهم. فاتهام صهر يعقوب عليه السلام بأن له صنما تهمة بلا بينة. ولا ينبغي الظن بيعقوب عليه السلام أن يصاهر من يتخذ الأصنام. نقول جد يوسف لأمه، يعني جده اللي هو صهر سيدنا يعقوب، كيف يعني يصاهر من يتخذ الأصنام؟ إلا أن يكون المقصود به تمثالا لا يعبد، فيكون الأمر أهون لاحتمال أن يكون جائزا في شريعتهم. ولكن في الأصل أيضا أن تصوير ذوات الأرواح مضاهاة للرب سبحانه، فهو أمر متعلق بالتوحيد، فلا تختلف فيه الشرائع، فيكون ممنوعا ابتداء. وكما قال سبحانه عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، ليس هناك ما يدل على أنها من ذوات الأرواح. ولذا يعني ممكن تكون تماثيل إيه بتاعة سيدنا سليمان، تماثيل شمس وقمر وشجر، وليست تماثيل ذوات أرواح. ولذا لا ينبغي إساءة الظن بصهر نبي الله في شرك أو معصية بلا دليل يجب التسليم إليه. وكذا قصة ابنة إسحاق عليه السلام وحيلتها بالكذب لتأخذ يوسف من أبيه بغير حق مما ينبغي عدم قبوله، لأنها ابنة نبي وأخت نبي وعمة نبي، وبعدين تبقى كذابة. بس بنو إسرائيل عندهم الحكاية دي إيه؟ هي سهلة. نقول لم يثبت عنها هذه الحيلة غير الشرعية بخلاف حيلة يوسف لأخذ أخيه، فإنها كانت لإنقاذه مما فعله إخوته به، فهم قد امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا عليه حتى لو كان فيه إيلام يعقوب عليه السلام. إلا أنه إذا علم أن هذه الحيلة إنما كانت أو علم أن هذه الحيلة كانت لمصلحة بنيامين وهي تدبير الله وتوفيقه، لا إذا علم يعقوب أن هذه الحيلة هي لمصلحة بنيامين وهي تدبير الله وتوفيقه لرضي بذلك قطعا. وقد كان سيدنا يعقوب مدح ما فعله يوسف. الغرض المقصود أننا لسنا بحاجة إلى هذه القصص، فإن هذه التهمة التي اتهمها إخوة يوسف عليه السلام تهمة باطلة على أي حال. يعني إذن هو سرقة الصنم لو كانت حصلت لما تسمىش سرقة تغيير منكر، ولو كانت موضوع المنطقة يبقى مش سرقة لأن هي اللي عاملة العملية. والصحيح إنها تهمة باطلة، خلاص يبقى تهمة باطلة وخلاص. سيدنا يوسف قال إيه؟ أنتم شر مكان، أنتم بيكذبوا. غير مستغرب عنهم تلفيق تهمة باطلة، سواء أكانت مبنية على واقعة معينة حرفوها وأولوها على غير وجهها، أم كانت مختلقة من أصلها. وليس مثل هذا المستبعد عمن ملأ الجسد الحسد قلبه. يعني الحسود بيكذب يكذب عادي جدا، فإنه إن لم يجد ما يتنقص به محسوده اختلق واخترع ما يتنقصه به. يعني مش لاقين حاجة يقوموا يطلعوا يفبركوا صورة، يفبركوا قصة عشان يشوفهم هم دول. فهم يريدون عيب يوسف بما ليس فيه وبما لا يليق به حتى في طفولته، فإن سجايا الأنبياء وصفاتهم الجبلية التي فطرهم الله عليها هي أكمل السجايا والصفات، والسرقة نوع من الخيانة تنفر النفوس منها حتى لو وقعت من إنسان حال طفولته وعرفت عنه. ولذا كانت يعني إيه؟ يعني ربنا مش هيخلي حد مشهور عنه في صغره منكرات وفواحش منفرة يختاروا أن يكون نبيا. يعني الأنبياء معصومين، الأنبياء معصومون من كل ما ينفر عنهم من الصفات القبيحة حتى قبل النبوة. ولهذا كانت مقالة إخوة يوسف عيبا وطعنا فيه يستشفي الحسود به غلة وحقدة حتى ولو كانت الواقعة المدعاة حال الطفولة. عشان تعرف ان الموضوع ده مسبة انه مع انه طفل الا انه تنقيص. عشان كده بيقولوا ايه يسرق ما اخوه سرق وهو سايبينه وهو صغير، هم فارقوه على صغر. فاذا الوصف ده وصف يتنقص به ولو كان في الصغر. عشان كده يقول لا ده ما يحصلش من الأنبياء. يعني ما فيش أنبياء يطلع حرامي وهو صغير أو يفعل الفاحشة وهو صغير، نعوذ بالله، بل ولا يفعل الشرك وهو صغير. حتى لو كانت الواقعة مدعاة حالة طفولة فتكون مسبة له مر الضعف فينزه عنها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتأمل كيف كانت محاولتهم التنقيص من يوسف سببا لنقصهم هم لعدل ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت تيجي تقرأ القصة دلوقتي بعد آلاف السنين تحس ان هم اللي ايه الناس مش كويسين. سبحان الله، الحسود ده ضايع، اوعى تحسد. الحسد دائما مضرة على الانسان، نقص له، هو عايز يرتفع ومتضايق ان غيره ربنا رفعه، يوم يحاول ينقصه ويحاول ينزله ويغتاب وينم ويكره نعمة ربنا عليه، يتمنى ان النعمة تزول عشان ينزل تاني تحت عشان هو يطلع فوق، وهو عمال يعمل ايه؟ هو اللي عمال ينزل تحت. نعوذ بالله من الحسد، نعوذ بالله من الحسد. الحسد ده اول معصية ارتكبت ابليس، معصية الحسد، ماشي عن الكبر، واول دم سفك في الارض بسبب الايه؟ الحسد، ابن ادم الذي قتل اخاه، وكفر الملأ من قوم نوح، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. إيه المشكلة عندهم؟ دول هيطلعوا وإحنا ما ينفعش إن حد يطلع فوقنا، آدي المرض. إن هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. كل ده في الحقيقة نقص لهم هم، فهم يواجهون يوسف عليه السلام بالطعن فيه، جاهلين أن العزيز هو يوسف. يعني هم بيشتموا في مين؟ عند العزيز بيشتموا في يوسف وهو يوسف عليه السلام. سبحان الله، يطلع هم اللي يستحقين أنواع العقوبة. هم يواجهون يوسف عليه السلام بالطعن فيه، جاهلين أن العزيز هو يوسف. فأسر يوسف في نفسه قوله عنهم أنتم شر مكانا، هم أنقص، هم شر، والله أعلم بما تصفون. فأسرها يوسف في نفسه قال أنتم شر مكانا. يعني هو قال في نفسه، ما قال لهمش في وشهم أنتم شر مكانا، أسرها في نفسه. لم يبدها له. فكل من رام تنقيص غيره بالباطل واتهامه بما ليس فيه رغبة في وجاهة عند ذي سلطان. شو ما كان ده غرضهم؟ ان هم يقولوا احنا لا، احنا ما بنسرقش، ده هو واخوه، هم دول اللي ولاد الست التانية، هم دول اللي ايه اللي بيسرقوا، عشان يبقى يرتفع هم يحافظوا على جاههم عند ذي سلطان او عند احد من الخلق، فان عاقبه مكره السيء تعود عليه. لما يبقى الحد يشتمك او ينقصك بحاجه مش فيك عشان هو يتميز عليك، ما تزعلش، ده انت بترتفع عنه وهو ينزل، وتقول انتم شر مكان، والله اعلم ما تصفون. تقول في نفسك برضه، ووالله ان هذه الكلمه التي قالوها عن يوسف واخيه لتجعل قلوب المؤمنين في كل زمان ومكان تشعر بنقيصتهم وسوء مقالتهم. يعني احنا هو بشوف بعد الزمن ده ومتضايقين منهم في الموقف ده، يعني حاجه تغيظ والله، وفساد قلوبهم تجاه أخويهم اللذين هما أفضل منهم بلا شك. وهكذا كل مغتاب نمام فإنه بغيبته ونميمته لمن يكرهه إنما يرفع قدره ويضع من قدر نفسه. أنت فكرك لما بتغتابه تنم بتنقص اللي أنت بتغتابه، لا أنت بتنزل أنت، لا أنت بترفع قدره هو ويتنزل من قدرك أنت. حكم عدل سبحانه وتعالى جعل للحسد والغيمة عكس مقصد صاحبها، كل ما يكتر كل ما ينزل، وهو المغتاب والذي ذكر بالسوء بيرتفع. وهكذا كل مغتاب النمام، فإنه بغيبته ونميمته لمن يكرهه إنما يرفع قدره ويضع من قدر نفسه ويبغضها للناس، يبغض نفسه للناس ثمرة أو نتيجة لعمله الذي يبغضه الله عز وجل. بل كل سالك لغرض من أغراضه سبيلا خلاف سبيل الحق فإنه يحصل له في عاقبة الأمر عكس ما قصد. فهم حين أرادوا أن يخلو لهم وجه أبيهم بإبعاد يوسف عنه ما ازدادوا من أبيهم إلا بعدا. صح. وما ازداد يعقوب ليوسف إلا حبا. وأتعجب من نفسي ماذا يكون شعور إخوة يوسف وظنهم لو علموا أن الذي يعنون بالسرقة من قبل هو هذا الملك العزيز أمامهم، هيبقى مكسوفين قد إيه. كيف كان خجلهم وفضيحتهم. ثم لو كان صدقا فما الحاجة في أن يذكروا أمان ملك غريب عنهم فضائح إخوتهم، كأن عائلتهم عريقة في السرقة. ما هو له أخ قبل كده، يعني احنا عائلتنا مليانة حرامية، انت بتقولوا ايه ده؟ لو هي صحيحة ما تنفعش تقولها. وهل هذا إلا فضيحة لأنفسهم من حيث أرادوا تبرئتها؟ كده الإنسان الحسود أعمى مش شايف، فكأنهم يثبتون الجريمة على أخيهم ويؤكدون أنها صفة لازمة في الأسرة. ماذا يصنع الحقد بأهله؟ وماذا يدمر الحسد من صورة صاحبه؟ وكما قيل لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. ثم تأمل حلم يوسف صلى الله عليه وسلم، المظلوم أولا والمظلوم ثانيا. المظلوم يوم ما خدوه ورموه في البير وبعوه، ومظلوم بالتهمة الباطلة، والذي يملك أن ينتقم وينتصر. لا، لو رماهم كلهم في السجن بقى إيه؟ ما كانش حد هيلومه، يقدر يعمل اللي هو عايز يعمله، يعذبهم يقتلهم. يملك أن ينتقم وينتصر ويواجه المبطل بباطله، يقدر يقول لك كذابين يا ضلالية انتوا، يوسف هو اللي سرق. ولكنه يحلم ويكظم غيظه ولا يزيد على أن يحدث نفسه بمقالة أنتم شر مكانا، أي مما وصفتم به أخاكم كذبا وزورا. نعم والله، فإن من سرق أخاه من أبيه النبي وباعه رقيقا شر ممن سرق صنما أو منطقة. ده لو كانت حاجة حصلت أو غير ذلك، لو كان شيء من ذلك. والله أعلم بما تصفون. هذا الأسلوب القرآني الرائع في رد العلم إلى الله فيما لا فائدة من معرفته. يعني إحنا مش ملاحظين إن القرآن أخبرناش هو إيه وقعة السرقة دي، عشان كده جابوها من أخبار أهل الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرناش. ليه؟ عشان ما نفكرش في حاجة ملهاش لازمة، هي تهمة بطلة وخلاص. القرآن أسلوبه رائع في رد العلم إلى الله فيما لا فائدة من معرفته، فالله أعلم بحقيقة ما وقع من يوسف مما جعل إخوته يصفونه بهذا الوصف الباطل، والله أعلم بما تصفون. ثم تكون نهاية الأمر عند يوسف بعد الحلم وكظم الغيظ والعفو والصفح والمغفرة، يكون بعد ذلك يكون منه العفو والصفح والمغفرة، بل والدعاء والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أن يغفر الله لهم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما أحلمه وما أكرمه وما أجمله خلقا وخلقا. فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله تعالى فأسرها يوسف في نفسه، أي الكلمة التي قالها في نفسه أسرها ولم يظهرها، وهي قول أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. وهم بذكر الضمير قبل الاسم الذي يعود عليه. قال ابن عباس أسر في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أي تذكرون والله أعلى وأعلم. غريب، عايز يغرق ورا آخر يقول رد الحسد بالحسد. يعني انت واحد غرقان عايز تغرق معاه، واحد تحت عايز تنزل له. طب واتمنى زوال النعمه ليه؟ ده انا اقول يا ربنا اهديه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.